بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا والله عز وجل يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. رواه الطبراني. السؤال: هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: هو حديث ضعيف. عن بعض المحاكين عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة صدق، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهو أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي. أول: هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: هو حديث صحيح. ثانيا: هناك قول لأحمد والشافعي أن من امتنع عن أداء الزكاة على الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ويأخذ أيضا بعنف ما له عقوبة له. الجواب: السؤال: ما هو تعليقكم على هذا القول؟ الجواب: القول قول من أحمد والشافعي، ولكن مع التنبيه على خطأ وقع فيه الكاتب أو الذي نقل عنه الكاتب، حيث قال: ويأخذ أيضا بعنف ما له، ليس ما له كله، وإنما كما نص الحديث شطر ماله، أي نصف ماله أو طرفا من ماله. فهذا الحديث يعطينا الحكم الآتي، وهو أن من لم يقدم زكاة ماله بيده طيبة بها نفسه أخذها الحاكم المسلم منه رغما عنه، ثم عاقبه في ماله الذي كان سببا في أن لا يقوم بالحق الواجب عليه فيه، فيأخذ منه عقوبة له شطر ماله. هذا الذي يدل عليه هذا الحديث، وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين يقول بأنه يعنف ويعاقب بأخذ كل ماله، لا، وإنما كما قال في الحديث شطر ماله. السؤال الأخير: إذا كان المسلم مالكا للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب، ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول، فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب؟ الجواب: يشترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب، فإن نقص سقط الزكاة عنه، فإن عاد النصاب إلى تمامه وكماله قبل انتهاء الحول ففي اليوم الذي تم هو ابتداء النصاب من جديد. بالنسبة إلى الفائدة التي تعطى من البنك، أعرف أنها حرام، ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها للفقراء عوضا عن أن يأخذها البنك، قال هذا حرام؟ الجواب: بل هذا، فهل هذا حلال؟ الجواب: بل هذا حرام. ذلك لأن هذه الفائدة التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائدة، هو شرعا لا يملكها، لأن الله عز وجل يقول: فإن تبتم

يمر. فليس ليس على استعمال المال ضد المسلم. يعني عم يتوبوا. نعم. نعم. مثلا. إذا احنا جوابنا أظن نعرف ما سبق، لكن كرد لهذا الكلام، هل أفتوه بجواز وضع المال في البنوك وأخذ الفائدة؟ إذا قولي بالك، أنا فهمت عليك، لكن أنا أستوضح هذا، ما أفتوه بوضع المال في البنك، لكن قالوا لي ما دام وضعت المال في البنك فالفائدة تحل لك، مش هيك قالوا له؟ طيب. فبعد ان افتوه بهذه الفتوى سحب الاموال من البنوك ولا ظل هو ما معروف، بس المهم هؤلاء الاغنياء الذين ابتلوا بوضع اموالهم في البنوك وافتوا بجواز الانتفاع بمسائله، هؤلاء تابوا الى الله وانابوا فسحبوا اموالهم من البنوك، ولكي لا يدعوا الفائدة لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعموا بها فأخذوا الفائدة، لكن رأس المال ما فعلوا به. هذا حلال ولا حرام؟ لا يا أخي، كنا آلفا المثل العام الشامي، هل ما بيشوف منامات مزعجه لا ينام بالقبور، يعني هل ما بيتعرض لهالبلاء وهو بجيز لنا ان ناخذ الفائده ولا ما بجيز لنا يسحب المال من البنك؟ لانه هو عم يحارب الله ورسوله، فهل عم يحارب الله والرسول بيجي يسال يا ترى هالفائده هي بتحل لي ولا لا؟ انت اصل وضع في المال حرام عليك يا سيد العلماء، لانه بالحق اللعنه، وقد كنا انفا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا إذا كان مسلما ما بيجي بيسأل بحلول الفائدة ومصر على وضع الربا في البنك، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى فورا بسحب المال، يعني مش التوبة لقلقة لسان وإنما قلبا وقالبا يسحب المال من المرض مهما كان كثيرا، بعد ذلك يرد على الصوام. اما وهو مصر على ابقاء المال في البنك يا ترى بجزء ينتفع بهذه الاموال احسن ما تنتفع اليهود، انه انت بوضعك للمال اللي عملت فيه اليهود يا ترى لو هو اخذ الفوائد ان كان الرئيس نفسه او غيره بطلت اليهود تستفيد من هذه الاموال ولا مستمر الفائدة؟ مستمر بلا شك، لانه البنوك اي ما الذي يغذيها؟ ما الذي ينميها؟ ما الذي يحافظ على بقايا وحياتها؟ هي هذه الرؤوس الأموال الضخمة اللي ترد إلى هذه البنوك الكافرة من البلاد المسلمة. فلو هذا الغني الكبير أو هذا الملك أو الوزير أو الرئيس العظيم كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربة الله ورسوله فسحبوا هذه الأموال، فترى تضررت اليهود ولا استفادت؟ تضررت بلا شك. فلماذا نحتج بأن اليهود راح يستفيدوا من فوائد إذا نحن تركناها للبنوك؟ وما بيحتجوا أنه إذا استمررنا في إبقاء هذه رؤوس الأموال أنه راح يستفيدوا اليهود؟ فهذه حيلة من حيل الشيطان لاستهلال ما حرم الله عز وجل، ونحن لا يجوز أن نأتي إلى تعليم أحكام شرعية بهذه التعاليم نخض بها النصوص الشرعية. وإذا قال الله عز وجل فإن تبتم تكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون. كيف يجول لمسلم يؤمن بالله ورسوله فيقول لا نحن نأخذ هذه الفوائد ونستفيد بها أحسن ما يستفيد من اليهود؟ هذه من حيل الشيطان. أولا ضرب النفس الصميم فلكم رؤوس أموالكم. ثانيا احتيال مكشوف، لأن إذا كانوا صادقين في أنهم إنما يسحبون هذه الفوائد لكي لا يستفيد بها اليهود حضروا الأموال لكي لا يستفيد بها اليهود. نعم، فإذا لا نحن بدنا نفتي الناس على كيفهم، نحن نفتيهم بما شرع الله سواء انتهوا أو ما انتهوا. ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، قال لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فسيعذبه الله العذاب الأكبر، سيعذبه الله العذاب الأكبر. فنحن نشوف إن انتهى ولا ما انتهى. ومن الحكمة العصرية اليوم ألقي كلمتك وامشي، شو انتهى ولا ما انتهى؟ نحن يعني هداة جبارين مجبرين، نحن إن علينا إلا البلاغ، إلا البيان البلاغ بس، أما انتهوا أو ما انتهوا ما يهمنا هذا في قليل أو كثير. تفضل أم الفام رعاتل. حتى نسمع أن طريقة التعامل معه نستطيع أن نجيب عنه. وأنا قرأت في مجلة تفلمي من الهند اسمها مجلة الدعوة، ولعله من المستحسن في الواقع أن أقرأتهم ولو أشياء منها. هناك الجماعة الإسلامية تسمع فيها بكام إنسى الأستاذ الموجودي، بعدين لا مش أبو الحسن النظري، أبو الأعلى الموجودي، بعدين الرئيس الآن غيره، بس هو لا يزال رجل له فضل هناك. فكاتبين هنا مقال بمجده بقاعدة البنك الإسلامي اللي أقاموا هم أنفسهم، هم أنفسهم، فتسمعون الكمية قليلة، لكن هم كما قال المثل العربي القديم أول الغيث قطر ثم ينهمر الغزارة. تقول الأنباء أن الجمعية التعاونية اللا ربوية التابعة للجماعة الإسلامية في أحمد أباد بولاية غجرات أقربت الناس خلال سنة 74-75 أي ميلادي فردا قدره 224,000 روبية و 35 ديها، وبذلك قد نجى مئات من الناس من أداء الربا لا تقل من 40,000 روبية، يعني وفروا من 40,000 روبية ربا ما دفعوها ولا قبض أحد بالتالي. وقد جمعت هذه النقود من قناديق عديدة، فقد جمع أناس عددهم غير قليل في دفتر حساباتهم في الجمعية 14,000 روبية، ثم سحبوا منها جزءا منها قدره 216,000 روبية في خلال العام نفسه. كذلك تردت الجمعية 22,000 من الديون السابقة، استقرضت من الناس 25,000 روبية لمدة محدودة ثم عارفها الذين كانوا يحتاجون إليها، وهكذا أودع الناس أماناتهم إلى آخر المقام. هذه إشارة طيبة في الواقع، وجمعية ما هي دولة، فمعناها وفروا 40,000 روبية، يمكن نواحي 20-25,000 رجولية. فأحسن إذا كان يعني الربح والخسارة ماشي ماشي يعني أبدا. طيب في غيره، نحن من حب ننبه الأخوات الحاضرات الآن أن نحن ندعو النساء والرجال للعمل بالكتاب والسنة، ولا سيما فيما هو ظاهر من الأمور، لأن الأمور الباطنة الخفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والأمور الظاهرة هي التي أمرنا أن نحكم بها، أما الباطن فعلمه عند الله تبارك وتعالى. ولكن من حكمة إيجاب الشارع الحكيم على المسلمين جميعا نساء ورجالا أن يتناصحوا فيما يبدو بعضهم لبعض، أن إصلاح الظاهر هو مؤثر في إصلاح الباطن، أي كما يقولون الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الباطن فيه شيء نقص والفساد ظهر ذلك على ظاهر الإنسان رجلا كان أو أنثى. فلذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى إصلاح ظاهره، ولا يغتر كما يقول كثير من الناس بأن قلبه طيب أو قلب صالح، لأنه مهما تكن عند وإن خالها إذا كان قلبه طيبا نضح هذا القلب الطيب للعمل الطيب الصالح. وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة حين قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك يجب إصلاح القلب بإصلاح الظواهر، فلا يمكن إصلاح القلب بإفساد الظواهر. ولذلك تأكيدا لما ذكرنا قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم زايد وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التي تترشح من قلوبكم، إن صالحا فصالح وإن صالحا فصالح. لذلك يجب علينا أن لا نغتر فنقول والله العبرة بما في القلب، لأنه إن كان القلب صالحا كانت الأعمال صالحة، والعكس بالعكس تماما كما ذكرنا في درس المضى من الوجهة الطبية. إذا كان القلب سليما يكون الجسد سليما، وإذا كان القلب مريضا كان الجسد مريضا، وهكذا. فإذا أراد الإنسان أن يصلح بدنه المادي فعليه أن يصلح قلبه المادي، وإذا أراد أن يصلح بدنه الروحي والمعنوي فعليه أن يصلح قلبه أيضا المعنوي الروحي، ولا يكون ذلك إلا باتباع الإسلام كتابا وسنة، ولا نكون متعرضين لغير ما يجوز، لأن الدين النصيحة أن نذكر الرجال والنساء بمثل لتوضيح الكلام السابق: الشباب الذين يتشبهون بالنساء هؤلاء لا يمكن أن تكون قلوبهم صالحة، لأن القلب الصالح ينبض بالعمل الصالح وينضح بالعمل الصالح. كذلك النساء اللاتي يتشبهن بالرجال، وتشبه النساء بالرجال يكون بنواحي شتى، من أبرزها أن تظهر المرأة كما يظهر الرجل، فالرجل مثلا يظهر بوجهه وعنقه، وقد يظهر بساعيه، وقد يظهر بأكثر من ذلك بساقيه ونحو ذلك، هذا جائز له، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. أما المرأة فقد أمرها الله عز وجل بنص القرآن الكريم أن تحجب بدنها كله إلا الوجه والكفين، وهذه رخصة من الله تبارك وتعالى في رأي بعض علماء المسلمين، بينما علماء آخرين يحرمون حتى كشف الوجه على المرأة، وإن كان الصواب هو الذي ذكرناه وهو أن الوجه ليس بعورة والكفان ليس بعورة، وهذا ما تدلنا عليه في كتابنا حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المطهرة. ولكن يجب على المرأة المسلمة أن تكون قانعة راضية بما أباح الله لها من هذا الكشف للوجه، ولا تزيد على ذلك سواء من حيث الكم أو الكيف. أعني بالكم أن لا تكشف عن وجهها عن أكثر من وجهها وكفيها، ذلك لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا هو الظاهر، هذا من حيث الكم، أي لا تزيد في الكشف على كشف الوجه والغلوليه. أما من حيث الكيف فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا شفافا أو لباسا وصاغا. الشفاف الذي يكشف عن لون البشرة، والوصاغ الذي يحجب العضو. فالمرأة التي مثلا لا تلبس الجلباب الطويل الذي يستر ظاهر القدمين، تلبس مثلا جلباب قصير، لابس جلابات صحيح، لكن الجورب يصف يحجم الساق سواء من تحت او من فوق، يعني كان كلما كان الثوب قصيرا كلما كان الوسط طويلا، والعكس بالعكس. فلذلك من شروط الجلباب المفروض عن المرأة المسلمة أن يجتمع فيه صفات كثيرة ذكرتها في الكتاب السابق، أهمها أن يكون صفافا واسعا لا يصف لا يحجم، وألا يكون شفافا ألا يكون رقيقا يصف البشرة. فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين ومنهم المؤمنات. فأرجو من النساء الحاضرات أن يحضرنا درسنا هذا على اعتبار أنه درس في كتاب الله وفي حديث رسول الله. نحن لا نبتغي تكثير الثواب سواء في درس الرجال أو في درس النساء، وإنما نريد أن نثقف قليل من كثير ليقوم هذا القليل بتوعية الكثير وبتعليمه. ربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم بأن القليل دائما هو الصالح والكثير هو الصالح، فيقول تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: ولكن أكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وختاما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أناس قليلون صالحون بين أناس سوء، أو بين أناس سوء من يعصيهم أكثر من يطيعهم. ونحن اليوم في هذا الزمان الصالحون قلة والصالحون كثرة، فالكثرة هذه لا تطيع كلمة القلة. لذلك نحن لا نريد تكثير الثواب، وإنما نريد تكثير القليل من الناس الذين لم يتبعوا أحكام الله وأحكام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن لا نغتر بالزمان ونقول الناس هيك ماشيين، لأن هذا المشي لابد له من أن ينقطع يوما ما. إذا متى نمشي؟ فمن حيث الفرد انما هي سنين، مهما طالش يبلغ الانسان رجلا كان او انثى 60 و70 و80 وبعدين بده يموت. هذا من حيث الافراد. ومن حيث الجماعات القياس المفهوم ولا لا؟ فالدنيا ثانية، وهناك يوم يعرف فيه الناس، لا تخفى فيه على الله خافية. ولذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه ذكرى ولعلها تنفع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. المرأة العالية العاملة تعمل ايه؟ تعمل ماذا؟ تعمل في تريكو مثلا، تريكو مدري ايه، تعمل موظفة مثلا، كيف تؤكد؟ أعوذ بالله، هي أولى أن تستر، هي أولى أن تستر ثوبها ما دام عم تخرج من بيتها. ما في استثناء إطلاقا، لازم يكون الثوب طويلا بالنسبة لكل امرأة بالغة، ولا بد من ذلك. سؤال عن الإسراء اللي عندك، إنه ما في عندي، هنا سؤال: هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة؟ وما هي الفائدة من قراءة المعراج والسماوات السبع؟ السؤال ذو شطرين، الشطر الأول لا بأس به، أما الشطر الثاني ففيه غرابة. الشطر الأول: هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة؟ الجواب: نعم، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وكثيرة جدا في وقت الإسراء والمعراج، ليس الإسراء فقط بل والمعراج. وباستطاعة من يرغب على الاطلاع على بعض الاحاديث الصحيحة ان يرجع اما الى رسالة خاصة في هذه الآية الكبرى للشيخ جمال الدين الخاتمي، فانه جمع الاحاديث الصحيحة، لكنه كان مقتصدا لم يتوسع في ذلك، لكن في الحال جمع الاحاديث الصحيحة. وهناك كتاب اخر للحافظ السيوط اسمه الآية الكبرى في الإسراء والمعراج او نحو ذلك، لكن هذا السيوطي جمع في رسالة او في كتاب المعارضة ودق، فما ننصح قراءة هذا الكتاب الا لأهل العلم. اما عامة الناس عليهم برسالة الخاصية، هذا وجه. ووجه ثاني ان يعود الى كتاب البخاري او صحيح مسلم، والاولى بالنسبة لصحيح مسلم يرجع الى مختصر مسلم من حافظ المنذري الذي كنت حفظته وعلقت عليه، فيجد هناك احاديث صحيحة في الإسراء والمعراج.